يعلم أنهم قد غرقوا ولو كانوا ثقات، يعلم أنهم قد غرقوا وأن الحق لك له ولكنه كارم، أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم حدولا لأن عدلوا عنده وذكروا عنده، فإن هذا المال الذي يحكم به لك أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه، وقد تعدى حدود الله وظلم وإن حكم له القاضي، لأن القاضي ليس له إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن قطع له من حق أخيه شيئا فإنما أبقى له قطعة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوحاه الله إليه، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى في الأمة. نعم. قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا، قال له وهو يودعه: يا بني، إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟ هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأن فزع للشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم بالله ونحو ذلك. فأما أن يوصيه بأن يترى شيخه فهذا من شأن الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم على أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم ويسألوهم قضاء الحاجات وتبرير الكروب، فهذا من تعليم المشركين نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يجزع إلى الله فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يجزع إليه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ عبد العزيز، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.